رفعت إسماعيل، الطبيب المتقاعد الذي أمضى عمره في ملاحقة أسرار ما وراء الطبيعة. لكنني في كل لحظة أشعر بأنني لم أفلح إلا في إحداث ثقب صغير جدا في الجدار. الكوخ، الحلقة الأولى. الساعة كم دلوقت؟ ما تبصي في طابلو العربية. يعني كم برضو؟ 3 الصبح. لا، 3 بالليل. الصبح بداية يوم جديد، الفجر يا ماما. واضح انك ضايعة في الجغرافيا خالص. انا قلقانة. كويس، عشان انا كده هفضل سهران، لانك لو هتنامي هتلاقيني نمت جنبك وانا ساي. انت صحي اكيد؟ ايوه طبعا، انا عمري ما بنام وانا ساي. ايوه كلهم بيقولوا كده، بعدين تحصل كارثة. بص انا هصب لك كوباية شاي تانية. انا معايا الترمس هنا. فين انت هتطلعي روحي من كتر الشاي بتاعك ده؟ بقولك ايه، ما تحاولي تنامي كده، جربي. ها، نامي. لا طبعا، انا لازم افضل قاعده مراقباك كده. بصراحه السفريه دي كلها كانت فكره غبيه. من حق الواحد يتجنن فعلا. يا ترى انت حافظ الطريق كويس ولا؟ اكيد طبعا. مش ملاحظ ان مفيش اي عربيات ماشيه حوالينا؟ مفيش غيرنا، بقالنا ساعة ونص ومفيش غيرنا. ما كانش فيه منحنيات، هو طريق واحد صحيح وعر لكن واحد. وعربية معتز فين؟ طبعا مش هنتقابل الا في فيلا، هما ضاعوا مننا خالص. على فكرة الموبايل مش شغال، هو مفيش شبكة؟ فعلا زهقانة، مش عارفة اروحوا فين يا معتز. هيقابلونا في الفيلا اكيد، يعني هما عارفين الطريق. مش عارف اطلبهم على الموبايل يعني ولا ايه؟ قلتلك انتوا مجانين، كان ممكن تستنوا الصبح. الصبح الشمس جامدة والفجر شبورة، بس النهار له عينين. على كل حال مش ممكن تحصل حاجة لأختك، مش مصدق أصلا أنها ممكن تحصل لها حاجة. ليه بقى؟ إن شاء الله. في ناس كده ما تخافش عليها. ماشي يا فالح، ركز على الطريق، أنا حنام شوي. نامي. هي دي ميزة البني آدم اللي ما بيعرفش يسمع. ايه ساربة الصبح مفيش شبورة، الحمد لله. شبورة ايه بس؟ ده طريق صحراوي. يا سلام، ذكي قوي. الشبورة لازم يبقى فيها مزروعات على جنب الطريق هنا وهنا، يعني يبقى فيه بخار للمية. حاسب ايه ده؟ مش عارف، احنا خبطنا حاجة؟ ما تقفش، خليك سايق. لازم اقف. لا، انت خبطت حيوان او كلب، ذئب، مش مهم. ما ظنش، ارتفاعه ده زي بني ادم، ده عنه وارد احمر زي الجمر. اصبر لما نوصل العمار وبعدين ببلغ البوليس او سلم نفسك، اي حاجه المهم ما تقفش. ما ينفعش يا بسمه، ممكن تبقى حالته خطيره، لازم ناخده معانا. ده كمين، ده واضح جدا. كمين ايه بس يا بنتي؟ استني، هو يعرف منين ان احنا اصلا عندي من هنا؟ انت حر، هيطلع بس كمين دلوقتي. لا، لازم اقف، لازم اشوف فعلا هنا تقريبا. ثانيه واحده، ما تبعدش، ما تخليكش غبي. مفيش حاجه فعلا. اصبري، الدنيا ضلمه قوي كده ليه؟ ممكن اكون مش شايف. على كل حال فكرتك معقوله. صح كده. ها اركب العربيه بقى، هتحس بامان صدقني. يلا بينا. ايه حصل؟ ايه؟ ما واضح اهو، مش عايزه تدوق. ها في ايه؟ قولي. مش عارف، اصبري. حد قالك ان انا ميكانيكي؟ هتعمل ايه؟ اطلب النجده بالموبايل. ما انت عارفه الموبايلات دايما تعطل لما نعوزها. قلتلك قبل كده مفيش شبكه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير حلين. يا اما نفضل الصبح لحد معتز يكتشف ان احنا غايبين ويرجع لنا، يا اما نمشي وادور على حد او اقابل ميكانيكي في طريق. قصدك نمشي؟ بالعكس، من غيرك هكون اسرع واخف وامن. ممكن اقابل ذئب مثلا ولا قطاع طرق. يا خرابي، وفجاني هقعد هنا لوحدي في الضلمه. صدقيني ده افضل حل ممكن. اقول لك كمان، انزلي في الكرسي بحيث ما تبانيش. الصبح اقرب على كل حال. لا، مش عارفه، الفكرتين زي الزفت. يبقى نختار الاقل ضرر. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. ياه، لسه الصبح بعيد. انا فعلا تعبت وغلطان اني سبت بسمه ومشيت. انا مشيت كتير قوي. طب انا هرجع لها، دي مشكله، ونمشي مشكله اكبر. ايه ده النور اللي هناك ده؟ ده كوخ، وربنا كوخ. احمدك يا رب. السلام عليكم. وعليكم. تعال اقعد.

غالبا مات. الدليل ان انا متحمس. احسن لك تطلع بتخرف. تصور انك تقتل بني ادم. اكيد هم اخدوا الجثة. هم مين؟ ما هي دي المشكلة، مستحيل تصدقني. المنطقة دي غامضة وغريبة. لسه النهاردة لاقين عربية مازدا فاضية من عند المكان اللي اختفى فيه الراجل بتاعه. ومين صاحب العربية دي؟ الرخص باسم معتز الخولي. شوية لما يبقى لوحده. رجعنا اربعة تاني. كل ما افتكر ان انا من 24 ساعة بس كنت محاسب واسمي معتز ومتجوز. انت خلاص بقيت واحد تاني. حتى لو المرة دي ما نفعتش احنا عدينا عشوة في الكوخ. الكوخ، سباعية من تأليف الكاتب الكبير دكتور أحمد خالد توفيق، تمثيل وليد فكري. لحظة ماشي، تدري كان غول من الغيلان دي وانت جيت لهم على رجليك تطلب النجدة. محمد صلاح. لا زي ما انت عملتها. يلا بس حلوة. يلا يلا يا عم. دعاء الشبيني. مين اللي مش عارفه اتصل بيهم ازاي؟ مش عارفه اتصل بيه ازاي. بيه مش بيهم. مين بيه؟ لمياء ياسين. مش قصدي بس يعني قولي لكن انا مش قصدي يا حبيبتي. بس اسلام عادل. ما دام مش خسرانه حاجه او طالب منك ذهب عشان الاسياد او طالب شمورش يتجوزك. عمرو عبد الرحمن. صباح الخير يا دكتور رفعت. كان كائن حي وانت قتلته. محمد عبد السميع. انت خلاص بقيت واحد تاني. مات. احمد هاشم. كنا عارفين اننا هنلاقي العربية فاضية حتى لو البرا دي ما نفعتش احنا عدينا عشوة في الكوخ. شارك في التمثيل احمد كانو، عبدالله فرج، هندسة صوتية احمد فرج، ساعد في الاخراج محمد عبد السميع، إخراج وليد فكري.